والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ما زال في الموضوع بقية، واليوم نعالج جزءا من الموضوع وسنتابع إن شاء الله معالجة باقي الأجزاء. ولكن الذي أحببت أن أثير هنا وهو أحيانا رؤيتنا لغير المسلمين يكون فيها شيء من الحيف، وهذه التي ينبغي تصحيحها، لا سيما نحن المسلمين الذين يعيشون يعني بين ظهراني غير المسلمين، فوجب التصحيح، وجب تصحيح هذه الرؤية وهذه النظرة. كثيرا ما يفرح المسلمين لمصاب إخوانهم في الإنسانية في بلد ما ليسوا من المسلمين، فتأتي العاصفة مثلا في بعض ولايات أمريكا فيفرح المسلمون، يقول والله لقد مات كذا ويستحقون الموت. لماذا هذا الفرح؟ أو الذين يصابون بالتسونامي مثلا في تايلاند أو بالزلزال في الهند أو بكذا. يعني نحن كمسلمين لا ينبغي أن يعني نفرح لمصاب إخواننا في الإنسانية، يعني ولا بد أن نفرق بين الناس جميعا ومعاملتنا معهم ومع الأعداء، وهذا الذي سنتطرق إليه إن شاء الله في يعني خطبة أخرى. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعنى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم بمعنى أن الإنسان حيثما كان فهو مكرم، ولكن مستوى التكريم يختلف من إنسان إلى آخر حسب تمسكه بشرع الله عز وجل، بالتقوى، بهذه القيم الكبيرة. فكلما تمسك الإنسان بهذه القيم الكبيرة كلما زادت درجته وارتفع حتى يكون من يعني أكارم الخلق المقربين إلى الله عز وجل. ولكن لا يعني هذا أن الحد الأدنى موجود عند الإنسان حيث إنه إنسان. فهذه الرؤية ينبغي أن نصححها، وينبغي أن نحسن معاملة يعني إخواننا في الإنسانية جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت إخواننا في أرض الشام، اللهم ثبتهم، اللهم أعنهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على من عاداهم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم وداوي مرضاهم، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين على الخير دائما متعاونين برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك، بادرنا من نفسك واعطنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.